أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا Thank you.

فتبينوا أولئك هم الراشدون فضلا والله عليم حكيم. وإن you Yeah. بل الله